أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، أنا يا أم لو تدري عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني، أنا يا أم لو تدري عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني، إلى جنبيك يا أمي إلى جنبيك ضميني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، صحى قلبي على غدر بنار القهر يكويني، فلا بيت ولا ركن ولا دار لتؤويني، صحى قلبي على غدر بنار القهر يكويني، فلا بيت ولا ركن ولا دار لتؤويني، ليالي البعد عن أرضي تؤنبني وتضنيني، وروحي في الدجى حيرة تنادي من يواسيني، أسير الخوف والأمن غريب الأرض والدين، وروحي في الدجى حيرة تنادي من يواسيني، أسير الخوف والأمن غريب الأرض والدين، لهيب الظلم يلفحني ضياب الحق يدميني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، أنين القلب يدعوني إلى أمي يناديني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، سرى في الليل لا يدري ينادي من يواسيني، ينادي من يواسيني.